قافلة الهدى الدعوية. والله الهلال له حياته كلها، كل واحد ماسك في السماء، كل واحد يخاف الموت. هذا بس ازعج وجهي انا، لكن إذا كان يعلم علم يقين أن في سورة آل عمران من جاء مقاطع الموت قال له ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن فلا تحسبن. هذه كلها إذا قال لك ولا تحسبن يعني قص إيمانك إلى أن تحسب فأنت مريض نفسيا مع ابن عبد. إذا أنت لست تحسب فأبشر بخير. كيف قيس إيمانك بالقرآن؟ لو سمعنا آيات أقسم بالله أن الإنسان مسكين ما يصل إلى بس أسأل الله أن يجعلنا نطلع القلوب غير اللي دخلنا فيها. لما يقول لك ولا تحسبن لازم تغير فكرك. أنت وأنا نغير ما هو الإيمان يتغير. هذا حق والحق لا يتغير. يغير الناس المساجد. ايش يعني لما يقول الله عز وجل اليوم يا جماعه محظورين احنا هنا نشوف مقاطع في سوريا وفوق في اراكان وما بين النار نشوف محظورين صح؟ لان ما فهمنا ولا تحسبنا ما تقدم واحد مساكين انا وانت مسكين لكن ما زلت تحسب والله يقول لا تحسبنا أعداء الدين دافع عن لا إله إلا الله ثم قدم أنت لم تقول كلمة مات. أنت مين ألف تام يموت بسرطان مات يموت بحادث مات يموت بسرطان مات يموت في سبيل الله أنت لم تقول مات. واضح يا جماعة؟ الله يقول ولا تقول كلمة بس ما تقول شيء. والله تحاسب على الكلمة أن خذلت في كتاب الله ما فهم كلام تقول ما عشرة ما مات. طيب يا ربي لنا لكني رأيت الشاشات رأيت الدماء تفعل من الطائفين الميتين فوالله ما قلت رأيت ابن آدم وسكت جنبالي لحظة ما مات ولا تحسن حتى الفكرة راسي حتى الفكرة راسي ولا تحسن ليش ولا تحسن الذين قتلوا سبيل الله أمواتا رب شمال لنا أمات علمنا يا رب نصدق أبغير فكري الآن بدل ما كان والله ما أسوي وينك يا رب بل أحياء لكن سأقف مع آية واحدة. كنت في المعتكف قبل سنتين الله أن يوفقنا وإياكم وإياكم بالخير. معروف يعني في معتقد معنى تلفزيون وخمسة شبر وأربعة درجين يعني كذا. فطبيعي تلك الكتاب يعني هذا شيء يعني طبيعي. الرجل رأيته اليوم في النهي وبعد ثلاث أيام في النهي فقلت كيف تجد النهي ورجع فقلت ما شاء الله تعالى قال انا ما تعديت من ثلاث أيام اقسم بالله يا جماعه من ثلاث أيام ويحق له بحق قل لو كان البحر مجالا لكلمات ربي لو جلس يبكي عشان يبكي بحر يبكي ثلاث أيام لكني ماني قاعد في اللحم انا عجزت على ايه يقول ايه كشفت لي كل حياتي الماضيه انها تمام ما فيش اني ماني فات يقول فعلا ماني فات حتى اعطى مثال جميل يقول لو تاتي الان عند طفل ثلاث سنوات وتعطيه حلاوه رصاص شيك في اليد الثانية شيك ب50 مليار 50 مليار وتقول الطفل بثلاث سنوات ايش تبغى هذه المهام؟ ايش اختار؟ حلاوة صح؟ مهما حاولت تقنع ما يستجيب صح؟ لا تفهم لو هو متعب هذا علم تقول له حبيبي هذه تشتري فيها مصانع حلويات ما اختار هذه اصلا مركزة ولا يبغى يقول الله لو كنت داخل في قلب او الله هذا سد الديون وهذا يبني وهذا يزوجه وجهه الله. بنت عندك حاجة قلبك